بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. قبس من العقيدة الإسلامية، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 52. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في بيان أشراط الساعة، ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن خروج يأجوج ومأجوج على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله من ذكر هذا الحدث العظيم، لأن الإيمان بذلك واعتقاده واجب على المسلم، وخروج يأجوج ومأجوج ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ذكر ذلك السفاريني رحمه الله. أما الكتاب ففي قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وقال تعالى في قصة ذي القرنين: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. وهذا سد من حديد بين جبلين بناه ذو القرنين فصار ردما واحدا يحجز هؤلاء القوم المفسدين في الأرض عن أذية الناس والإفساد في الأرض. فإذا جاء الوقت الذي قدر الله انهدام هذا السد فيه جعله الله مساويا للأرض، وهذا وعد لا بد منه. فإذا انهدم يخرجون على الناس ويموجون وينسلون، أي يسرعون المشي من كل حدب، ثم يكون النفخ في الصور قريبا من ذلك. وأما السنة ففي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يوحي إلى عيسى بن مريم عليه السلام بعد قتله الدجال: أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد في قتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذا ماء، ويحصرون عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار. الحديث. وفي حديث حذيفة عند الطبراني: ويمنعهم الله من مكة والمدينة وبيت المقدس. قال الإمام النووي: وهم من ولد آدم عند أكثر العلماء. قال ابن عبد البر: الإجماع على أنهم من ولد يافث ابن نوح عليه السلام، ذكر ذلك العلامة السفاريني. قال ابن كثير: يأجوج ومأجوج طائفتان من الترك من ذرية آدم. ثم قال: وهم من ذرية نوح من سلالة يافث أبي الترك. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب خروجهم وحذر منهم، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وما الذي أعمى أبصار الأوائل وأعجز قدراتهم عن كنوز الأرض التي اكتشفها المعاصرون كالبترول وغيره، إلا أن الله عز وجل جعل لذلك أجلا ووقتا لما حان اكتشفت هذه المخزونات التي في الأرض، والله المستعان. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.